كثر في هذه الايام الصور المجسمه على بعض العمائق، ومنها صوره الاسد في من شعار ساعات اورينت شمال هذا المسجد وغيره، فما حكم ذلك؟ لا يجوز خاصه لا من الحيوانات البهيميه ولا من بني ادم، ولا على البيوت ولا على غير البيوت، على الابواب وعلى الابواب. بل يجب النهي عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدع الصور الا طمستها. ونهى الصور في البيت وعن يصنع ذلك. فلا يجوز ان تعلق الصور على الابواب ولا على الاطفال، لا مجسمه ولا لا مجسمه. بل يجب النهي عن هذا، ولا بد يبلغ ولاة الامور شر هذا، لا بد يبلغ ولاة الامور. ولا يسعى فيه ازاله هذا الشيء، الا هو من تيسر من العلم تعالى. نسال الله يعين الجميع. سهل الجميع. اللهم صل على محمد.